هل يشترط عند إقامة الحد أن يكون أمام الناس أم يمكن إقامته بالسجن دون إعلان كجلد سارب الحول مثلا؟ على ولي الأمر يعمل أصلح، قال ولك عذابهما طائفة من المؤمنين، فإن فعله في السجن أو في القصر أو في محل بارز للناس أو في أي مكان إذا حضره جماعة حصل المقصود. قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر على شارب الخمر في البيت، في بيته عليه الصلاة والسلام، لما عرض عليه أمره ويجدوه في البيت. مقصود أن ولي الأمر يعمل الأصلح، فإذا كان الأصلح أن يبرز للناس وأن يراه الناس حتى يرتدعوا فعل ذلك. يختار الخير فيه إظهار الردع للناس في المكان المناسب، يحضره جماعة من المسلمين ولو ما حضره مئة، لو جماعة. نعم. إذا كان قصد مراعاة شعور المجرم ذا أو عليها الحد، ينبغي مراعاة مصالح الناس، مصالح الأمة، ينبغي ولي الأمر يراعي مصالح الأمة التي فيها مصلحة من ردع الباطل وإقامة الحق. وإذا رأى من ولي الأمر أن هذا الشخص من المصلحة الشرعية على حسب اجتهاده أنه يعزر في المكان الفلاني أو يحد المكان، لا بأس، هذا يبدع اجتهاده، لكن مو من الهوى، إنما هو لكي يرى شرعه. نعم.